بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه تقريب التدمرية في فصل، قال رحمه الله: والقسم الثاني المعطلة، وهم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه إنكارا كليا أو جزئيا، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة، فهم محرفون للنصوص معطلون للصفات. وقد انقسم هؤلاء إلى أربع طوائف: الطائفة الأولى الأشاعرة ومن ضاهاهم من الماتريدية وغيرهم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. والقسم الثاني أي من الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم المعطلة من التعطيل، وهو لغة الترك والتخلية، ومنه قول الله عز وجل: وبئر معطلة وقصر مشيد. معطلة أي متروكة مهملة. والتعطيل نوعان، والتعطيل هو إنكار ما وجب لله عز وجل من الأسماء والصفات، وهو نوعان: إنكار كلي كإنكار الجهمية الذين أنكروا أسماء الله تعالى وصفاته، وإنكار جزئي بأن ينكر بعض الصفات دون بعض. ولهذا المؤلف رحمه الله قال: المعطلة وهم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه إنكارا كليا كإنكار من؟ غلاة الجهمية، أو جزئيا كمن؟ الأشاعرة. وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة، حرفوها ويسمونه تأويلا، ولكنه في الحقيقة أنه تحريف، لأن التأويل سبق لنا أنه إن دل عليه دليل صحيح، إن دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وإن لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. قال: فهم محرفون للنصوص معطلون للصفات. وقد انقسم هؤلاء إلى أربع طوائف. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الطائفة الأولى الأشاعرة ومن ضاهاهم من الماتريدية وغيرهم. وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات، ونفوا حقائق أكثرها، وردوا ما يمكنهم رده من النصوص، وحرفوا ما لا يمكنهم رده، وسموا ذلك التحريف تأويلا. فأثبتوا لله من الصفات سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، على خلاف بينهم وبين السلف في كيفية إثبات بعضهم هذه الصفات. طيب، وقد جمعت في قول سفارين رحمه الله: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. ووجه إثباتهم لهذه الصفات قالوا: لأن العقل دل عليها، وهم مرجعهم فيما يثبتون وما ينفون من صفات الله عز وجل، مرجعهم إلى العقل لا إلى الوحي، فهم يحكمون العقل. نعم، أحسن الله إليك. رحمه الله: وشبهتهم فيما ذهبوا إليه أنهم اعتقدوا فيما نفوه أن إثباته يستلزم التشبيه أي التمثيل، وقالوا فيما أثبتوه إن العقل قد دل عليه، فإن إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، وتخصيص بعضها بما يختص به يدل على الإرادة. طيب، إيجاد المخلوقات، فإن إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، لأنه لا يمكن أن يخلق إلا من كان قادرا، وتخصيص بعضها بما يختص به يدل على الإرادة، فتخصيص جنس الإنسان بالعقل الذي ميزه الله تعالى هذا دليل على الإرادة، لأنه أراد للإنسان كذا ولم يرد للبهيمة كذا. نعم، وإحكامها يدل على العلم، يعني كونه أحكم وأتقن دليل على العلم. وهذه الصفات القدرة والإرادة والعلم تدل على الحياة، لأنها لا يمكن أن تقوم إلا بمن كان حيا. طيب، والحي إما أن يتصف بالكلام والسمع والبصر، وهذه صفة كمال، أو بضدها وهو الخرس والصمم والعمى، وهذه صفة نقص ممتنع عن الله، فوجب ثبوت الكلام والسمع والبصر. إذن الأصل في إثبات هذه الصفات هي صفة القدرة، فتفرع عليها ما تفرع من الصفات. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: والرد عليهم من وجوه. الأول أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة من بعدهم، فما منهم أحد رجع إلى العقل في ذلك، وإنما يرجعون إلى الكتاب والسنة، فيثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال طيب، يقول الرد عليهم من وجوه: أولا أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه سلف الأمة. من السلف؟ اعلم أن لفظ السلف يطلق على معنيين: السلف زمنا، والسلف منهجا واتباعا. أما السلف زمنا فهم القرون المفضلة، القرون المفضلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فهم الصحابة والتابعون وتابعوهم. هؤلاء هم القرون، هؤلاء هم السلف زمنا. فإذا قيل هذا ما عليه السلف، قصدوا بذلك يعني الصحابة والتابعين وتابعيهم. والإطلاق الثاني على السلف: السلف منهجا واتباعا، وهم الذين ساروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. فهؤلاء سلف بمعنى أنهم ماذا؟ اقتدوا وتأسوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وبأصحابه. والمراد هنا بقول سلف الأمة المراد المعنى الأول، ولهذا قال من الصحابة والتابعين، ولكن بقول وأئمة الأمة من بعدهم يشمل أيضا السلف منهجا واتباعا. قال: فما منهم أحد رجع إلى العقل في ذلك، وإنما يرجعون إلى الكتاب والسنة، فيثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: نصف الله بما وصف به نفسه ولا نتعدى القرآن والحديث. الثاني أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل، لأن هذا الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، وإنما تتلقى من السمع. أحسن الله لك. وإنما تتلقى من السمع. السمع هنا يراد به مقابل العقل، وهو الكتاب والسنة. ولهذا في كتب العقائد يقول السمعيات، المراد بالسمعيات ما كان طريقه الغيب، يعني ما كان غيبيا وكان طريق إثباته الكتاب والسنة. فهمتم؟ في كتب العقائد يكتبون فصل مثلا أو باب في السمعيات، المراد بالسمعيات الأمور الغيبية التي لا طريق إلى معرفتها إلا ما جاء بالنصوص الكتاب والسنة، مثل عذاب القبر ونعيم القبر وما يكون يوم القيامة. هذه لا يمكن للعقل أن يدركها أو يدرك كنهها أو صفاتها، وكذلك أيضا صفات الله عز وجل. فالمرجع فيها إلى السمع. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. فإن العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفصيل ما يجب ويجوز ويمتنع في حق الله تعالى، فيكون تحكيم العقل في ذلك مخالفا للعقل. الثالث أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض، فإن لكل واحد منهم عقلا يرى وجوب الرجوع إليه كما هو الواقع في هؤلاء، فتجد أحدهم يثبت ما ينفيه الآخر، وربما يتناقض الواحد منهم فيثبت في مكان ما ينفيه أو ينفي نظيره في مكان آخر، فليس لهم قانون مستقيم يرجعون إليه. نعم. العقول أيضا والأفهام تختلف. لو رجعنا للعقول لكان عقل الأول يقول العقل يقتضي إثبات هذه الصفة، فيقول الثاني لا، العقل يقتضي نفيها وإثبات كذا. ثم هذا الذي أثبت قد يثبت في زمن ثم يتراجع عن إثباته في زمن، فيكون هذا مجالا لزيغ العقول والقلوب. ولهذا نقل المؤلف كما سيأتي كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله في الفتوى الحموية: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. ومن المعلوم أن تناقض الأقوال دليل على فسادها. الرابع نعم، تناقض الأقوال دليل على فسادها، لأن من علامات القول الراجح أن يكون مضطردا، القول الراجح من علاماته أن يكون مضطردا. أما إذا تناقض بأن كان ينتقض في مسألة أو يستثنى منه كذا أو كذا فهذا دليل على عدم اضطراده. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الرابع أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل يوجبه فإنه يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه مع ارتكابهم تحريف الكتاب والسنة. مثال ذلك: إذا قالوا المراد بيد الله عز وجل القوة دون حقيقة اليد، لأن إثبات حقيقة اليد يستلزم التشبيه بالمخلوق الذي له يد، فنقول لهم: يلزمكم في إثبات القوة نظير ما يلزمكم في إثبات اليد الحقيقية، لأن للمخلوق قوة، فإثبات القوة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم. نعم، يقول مثال ذلك: إذا قالوا المراد بيدي الله عز وجل القوة، ويفسرون اليد بما جاءت به النصوص أن المراد بها القوة، وكم لظلام الليل عندك من يد، تدل على أن المانوية تكذب. يقول: دون حقيقة اليد. فإذا قالوا المراد باليد القوة، نقول: يلزمكم فرارا من ماذا؟ من التشبيه، يعني إذا أثبتوا اليد فالمخلوق له يد. نقول أيضا: أنتم إذا فسرتم اليد بالقوة وقعتم فيما فررتم منه، وهو أن إثبات أنكم إذا أثبتتم القوة لزم من ذلك التشبيه، لأن المخلوق له قوة، فوقعتم في نظير ما فررتم من أجله. نعم. ها؟ عن تثنية؟ لا، سبق لنا نحن أن اليدين وردت بلفظ الجمع والإفراد والتثنية. لا، أصلا ما يثبتون هذا. يقول هذا المراد بالجمع التعظيم، المراد بالجمع التعظيم، لكن إذا نثبت حقيقة اليد لا منافاة بين الجمع وبين الإفراد وبين التثنية، لأن الجمع يراد به التعظيم والإفراد المفرد المضاف يعم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومثال آخر: إذا قالوا المراد بمحبة الله تعالى إرادة ثواب المحبوب أو الثواب نفسه دون حقيقة المحبة، لأن إثبات حقيقة المحبة يستلزم التشبيه، فنقول لهم: إذا فسرتم المحبة بالإرادة لازمكم في إثبات الإرادة نظير ما يلزمكم في إثبات المحبة، لأن للمخلوق إرادة، فإثبات الإرادة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم. نعم. إذا قالوا المحبة والله يحب المحسنين، أي يريد أن يثيبهم، لماذا لم تقولوا يحب محبة حقيقية؟ قالوا: لأننا لو أثبتنا المحبة لزم من ذلك التشبيه، لأن المخلوق له محبة فيشابه، لأن المخلوق له محبة، فحينئذ نقع في التشبيه. فنقول: أنتم بقولكم أن المراد بالمحبة إرادة، أن المراد بالمحبة إرادة الثواب، أثبتتم إرادة، إذن وقعتم فيما فررتم منه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا فسرتموها بالثواب فالثواب مخلوق مفعول لا يقوم إلا بخالق فاعل، والفاعل لا بد له من إرادة الفعل، وإثبات الإرادة مستلزم للتشبيه على قاعدتكم. ثم نقول: إثباتكم إرادة الثواب أو الثواب نفسه مستلزم لمحبة العمل المثاب عليه، ولولا محبة العمل ما أثيب فاعله، فصار تأويلكم مستلزما لما نفيتم، فإن أثبتتموه على الوجه المماثل للمخلوق ففي التمثيل وقعتم، وإن أثبتتموه على الوجه المختص بالله واللائق به أصبتم، ولزمكم إثبات جميع الصفات على هذا الوجه. طيب، ثم نقول: إن إثباتكم إرادة الثواب أو الثواب نفسه مستلزم لمحبة العمل المثاب عليه، ولولا محبة العمل ما أثيب عليه، ما أثيب فاعله. وهذا من علامات طلب الفعل، أن يرتب الشارع عليه ثوابا، فكل عمل رتب الشارع عليه ثوابا فهو مأمور به، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب بحسب ما جاءت به النصوص. نعم. الله لقاء رحمه الله. الخامس: أن قولهم فيما نفوه إن إثباته يستلزم التشبيه ممنوع، لأن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات كما تقرر سابقا. نعم، سابقا في أول القاعدة قلنا قاعدة الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات، فقد يشترك شيئا في مسمى لكن يختلف، لكنهما يختلفان في صفة هذا المسمى. فمثلا في بني آدم كل عنده علم، لكن هل العلم الذي عند زيد كالعلم الذي عند عمر؟ لا. فإذا وجد التفاوت بين المخلوقين فالتفاوت بين الخالق بين المخلوق والخالق من باب أولى. أحسن الله لقاء رحمه الله. ثم إنه منقوض بما أثبتوه من صفات الله، فإنهم يثبتون لله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن المخلوق متصف بذلك، فإثباتهم هذه الصفات لله تعالى مع اتصاف المخلوق بها مستلزم للتشبيه على قاعدتهم. نعم، لأن هم يقولون لا نثبت هذه الصفات لأن إثباتها يستلزم التشبيه بمن؟ بالمخلوق. فأنتم الآن أثبتتم سبع صفات: الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، الكلام، السمع، البصر. والمخلوق له حياة وله علم وله إرادة وله سمع وله بصر. إذن يلزمكم إذا أثبتتم هذه الصفات السبع التشبيه. إذن على قاعدتكم يجب أن تنفوا هذه الصفات حتى التي دل عليها العقل. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: فإن قالوا إننا نثبت هذه الصفات لله تعالى، أحسن الله لك، فإن قالوا إننا نثبت هذه الصفات لله تعالى على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منها، قلنا هذا جواب حسن سديد، فلماذا لا تقولون به فيما نفيتموه فتثبتوه لله على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منه؟ نعم، يعني إذا قالوا هذه الصفات السبع نثبتها على وجه يختص بالله، يعني يليق بجلاله وعظمته، فنقول نعم، هذه قاعدة، هذا جواب حسن سديد، وهذه قاعدة جيدة. إذن اجعلوا هذه القاعدة مضطردة، فما نفيتموه عن الله فأثبتوه بناء على هذه القاعدة، أنه يثبت لله على وجه يليق بجلاله وعظمته. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. فإن قالوا ما أثبتناه فقد دل العقل على ثبوته فلزم إثباته، قلنا عن إثبات فلزم إثباته. إثبات. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: قلنا عن هذا ثلاثة أجوبة. أحدها أنه لا يصح الاعتماد على العقل في هذا الباب كما سبق. الثاني أنه يمكن إثبات ما نفيتموه إثباته، ولنخلي الرد من مشكلة عشان ما نقطعك. قال رحمه الله: أنه يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي يكون في بعض المواضع أوضح من أدلتكم فيما أثبتتموه. مثال ذلك الرحمة التي أثبتها الله تعالى لنفسه في قوله: وربك الغفور ذو الرحمة، وقوله: وهو الغفور الرحيم. فإنه يمكن إثباتها بالعقل كما دل عليها السمع، فيقال: الإحسان للخلق بما ينفعهم ويدفع عنهم الضرر يدل على الرحمة، كدلالة التخصيص على الإرادة، بل هو أبين وأوضح لظهوره لكل أحد. الثالث أن نقول على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه، فإن عدم دلالته عليه لا يستلزم انتفاءه في نفس الأمر، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، إذ قد يثبت بدليل آخر. فإذا قدرنا أن الدليل العقلي لا يثبته، فإذا قدرنا أن الدليل العقلي لا يثبته فإن الدليل السمعي قد أثبته. أحسن الله لك. فإذا قدرنا أن الدليل العقلي لا يثبته فإن الدليل السمعي قد أثبته، وحينئذ يجب إثباته بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم. فإن قالوا: بل العقل يدل على انتفاء ذلك، لأن إثباته يستلزم التشبيه والعقل يدل على انتفاء التشبيه، قلنا: إن كان إثباته يستلزم التشبيه فإن إثبات ما أثبتتموه يستلزم التشبيه أيضا. طيب، هنا أشار إلى قاعدة مفيدة، وهي: انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، إذ قد يثبت بدليل آخر. فإذن عندنا حكم من إيجاب أو تحريم أو كراهة أو استحباب، قد يأتي دليل نقول هذا الدليل لا يدل على هذه المسألة، لا يدل على الوجوب، لا يدل على الاستحباب، فيقال: انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، فقد دل على هذه المسألة أدلة أخرى. فمثلا نقول: وجوب صلاة الجماعة، تجب صلاة الجماعة، وهناك حديث مثلا دلالته ليست ظاهرة، فلا يلزم من عدم دلالته على وجوب صلاة الجماعة ألا تجب صلاة الجماعة لأن وجوبها وجب بأدلة ماذا أخرى. نعم. أيضا هذه من القواعد، انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول إذ قد يثبت بدليل آخر. أحسن الله لقاء رحمه الله. قلنا إن كان إثباته يستلزم التشبيه فإن إثبات ما أثبتتموه يستلزم التشبيه أيضا، فإن منعتم ذلك لزمكم منعه فيما نفيتموه إذ لا فرق، وحينئذ إما أن تقولوا بالإثبات في الجميع فتوافق السلف، وإما أن تقولوا بالنفي في الجميع فتوافق المعتزلة ومن ضاهاهم، وأما التفريق فتناقض ظاهر. طيب نقف على الطائفة الثانية المعتزلة.